なるほ هذا يقول أنا أقول في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إن هذه نجاسة معنوية بدليل قوله الأنصاب وهي حجارة طاهرة فنجاستها معنوية كذلك الميسر والأزلام ومن ثم يقول تكون نجاسة الخمر معنوية لا حسية بل تكون طاهرة حسيا على الأصل كما في قوله تعالى إنما المشركون نجاس فليست نجاستهم معنوية وهنا يقول إن كون المسلم لا ينجس مأخوذ من مفهوم قوله تعالى إنما المشركون نجاس مع أن نجاسة الكافر ليست عينية وذكرتم أن ميتة الإنسان ليست نجسة فهل يدخل الكافر من ذلك؟ بالنسبة للحديث لا تنجسوا أمواتكم المقصود به إثبات طهارة المسلم حيا وميتا إثبات طهارة المسلم حيا وميتا ومفهومه إثبات نجاسة غير المسلم مفهومه ثم المخالفة فيه إثبات نجاسة الكافر غير المسلم حيا وميتا وقول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس أيضا كذلك هذا منطوقه في طهارة المسلم ومفهومه في نجاسة الكافر إضافة إلى قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فالمقصود الأول من الحديث إثبات طهارة المؤمن وطهارة المؤمن يدل لها الحديث المختلف في وصله وفي رفعه ووقفه ويدل له أيضا حديث أبي هريرة أن المؤمن لا ينجس ويدل له أيضا مفهوم الآية لكن هل في هذا تحرر للمؤمن الكافر ونجاسته هل معنوية وحسية ليس في ذلك إنما المقصود من إرادة الحديث أن المؤمن أن المؤمن أو المسلم لا ينجس لا تنجس أمواتكم إن المؤمن لا ينجس إنما المشركون نجس مفهوم الآية لأن استدلال بمفهوم الآية على طهارة المؤمن في إشكال ما في إشكال لكن الكلام في فهم معنى النجاسة المنصوص عليها في الآية وهي أيضا النجاسة المفهومة من الحديثين هل هي نجاسة حسية أو من العلم أن يقول أنها حسية بمعنى أنه لو صافحك أو مسست شيئا من بدنه ويدك رطبة تغسلك وهذا هو الأصل في النجاسة على لسان الشارع هذا هو الأصل في النجاسة في النصوص نصوص الكتاب والسنة لأن الشارع إنما يريد لبيان مصطلحاته وقد يمنع من إرادة المعنى الشرعي مانع من أدلة أخرى قد يمنع من إرادة المعنى الشرعي مانع من إرادة المعنى الشرعي وحينئذ نلجأ إلى الحقائق الأخرى فنقول إن نقول هذه حقيقة لغوية أو نقول حقيقة عرفية فنجاسه المعنويه النجاسه المعنويه هل هي حقيقه شرعيه او عرفيه؟ يعني اذا نظرنا في حديث لا تصلوا الى القبور والنهي عن الصلاه في المقبره، هل هذا لنجاسه المقبره؟ حتى يقول قائل من اهل العلم انه يفرق بين المقبره المنبوشه والمقبره غير المنبوشه، لان المقبره المنبوشه اختلطت بدماء الاموات وصديدهم وقيسهم ما يخرج منهم فتكون نجسه، واما غير المنبوشه فتكون طاهره. وعلى هذا لو فرشت المقبره صح الصلاه عليها؟ نقول لا، ليس المقصود المنع للنجاسه الحسيه، بل المنع من اجل النجاسه المعنويه، نجاسه الشرك وما يؤدي اليه وما يكون ذريعه ووسيله الى الشرك مع النفس، لكنها نجاسه معنويه. وعلى هذا فالجمهور على ان الكافر نجس نجاسه معنويه وليست نجاسه حسيه. وكلامنا في درس الامس ليس المقصود به الكافر ابدا، وانما المقصود به اثبات طهاره المسلم حيا وميتا، وهو الذي يدل عليه الحديث ويدل عليه حديث مفهوم حديث منطوق حديث ابي هريره ومفهوم الايه. فاما بالنسبه للخمره فهل هي طاهره او نجسه؟ ذكرنا ان عامه اهل العلم على القول بنجاسته، حتى اصحاب المذاهب الاربعه واتباعهم كلهم يقولون بنجاسته. واما من اهل العلم من يرى طهارة الخمرة وانها كونها رجس معنوي وليس بحسي، وذكرنا هذا هو السبب، هذا الكلام هو السبب في الافاضة والاستطراد الذي ذكرناه في مخالفة طالب العلم للأئمة الأربعة، وهل له أن يجرؤ على ذلك أو لا يجرؤ، بل يتهم نفسه بالقصور والتقصير. يوجد للأئمة أدلة لم نطلع عليها لقصورنا أو تقصيرنا، أو له أن يعمل بما بلغه من الأدلة. وعلى هذا لو ورد في مسألة ما ناسخ ومنسوخ، نص متقدم ونص متأخر، ولم يبلغه الناسخ فعمل بالمنسوخ، نفترض أن من أهل العلم قال الحكم منسوخ ولم يذكر الناسخ، وبحثنا ما وجدنا ناسخ، ثم طالب العلم يقول أنا والله ما عندي إلا النص المنسوخ، أعمل بالمنسوخ حتى يبلغني الناسخ، له ذلك وليس له ذلك. أما في وقت التنزيل فقبل بلوغ الناسخ مسوغ للعمل بالمنسوخ، بدليل أن أهل مسجد قباء صلوا إلى بيت المقدس صلاتين بعد نزول الناسخ، صلوا بعد نزول الناسخ لكنه لم يبلغهم، فلما بلغهم امتثلوا ولم يؤمروا بالإعادة، هذا قبل بلوغ الناسخ. لكن هل نقول مثل هذا في وقتنا هذا، أن للإنسان أن يعمل بالمنسوخ حتى يبلغه الناسخ، مع أنه أشير في كلام أهل العلم نعم أن الحكم منسوخ لكن ما أبدأ بالناسخ؟ وعلى هذا يقرر أهل العلم أن الذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ ليس له أن يفتي، ليس له أن يفتي حتى يعرف الناسخ المنسوخ. ووقف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قاص فقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. وإذا قلنا بالتفقه من الكتاب والسنة على الدعوة التي دعا إليها قبل 30 سنة من دعا ولا شك أن الداعي إلى ذلك حق ولا يتهم، والتفقه من كتاب السنة هو الأصل، لكن نتفقه من الكتاب نبدأ به من الفاتحة إلى الناس. ثم بعد ذلك نبدأ بالسنة من صحيح البخاري إلى آخر ديوان دواوين الإسلام، فنقرأ في صحيح البخاري حديث منسوخ، أو نقرأ في كتاب الله آية منسوخة لا نصل إلى ناسخها إلا في مسند الإمام أحمد مثلا، على قول بأن الأحاد ينسخ القاطعي، وهذا قول معروف عند أهل العلم. فمتى يبلغنا الناس على هذه الطريقة؟ متى نعرف الناس على هذه الطريقة؟ خلنا نفرق في السنة، بدأنا بصحيح البخاري واستغرق معنا صحيح البخاري 3 سنوات مثلا، ومسلم كذلك، وأبو داود 2 أو 3، وكذا واقترب بقية السنة، يعني قد لا نصل إلى الناسخ إلا بعد 10 سنوات. هذه الدعوة في ظاهرها حق لا إشكال فيه، وهي فرض من تأهل لذلك، لكن من لم يتأهل عليه أن يوفي أقوال أهل العلم ونتفقه في ذات من المتون الفقهية على مذهب من المذاهب المعتبرة عند المسلمين على الجادة، وليس معنى هذا أنه ملزم بمسائل هذا الكتاب. إذا رأى في مسائل هذا الكتاب مرجوح بدليله، عرف الراجح بدليله، رمى بالمرجوح على الحائط. لكن هذه كخطط البحث، هذه الكتب المختصرات المتون مثل خطة البحث التي يسير عليها طالب العلم، ولا يمكن أن يأتي بكتاب فقهي حكم منسوخ يذكر في الباب الأول وناسخه في الباب الأخير، ما يمكن. يمكن؟ لا ما يمكن، ثم إلا في حال المنازعة في كون هذا الحكم منسوخ أو غير منسوخ، وهذا بالاطلاع على الكتب الأخرى ودراسة مسائل الكتاب والاستدلال لها والتوقال الهن يتبين نص من المنسوخ في أول وهلة. فهذه الدعوة لا شك أنها حق، لكن يخاطب بها من تأهل. وكلام الأخوان في مثل هذا الكلام كلام وجيه، وطاع نجاسة الكافر على قول جمهور أهل العلم نجاسة معنوية، بمعنى أنه لو غمس يده في ماء ما نجس، ولو صافحك يده رطبة ما تغسل يده، نجاسة معنوية. والخمرة الذي قررناه لأمس وأطلنا الكلام فيه أن عامة أهل العلم القول بنجاستها، عامة أهل العلم القول بنجاستها نجاسة حسية، ومن أهل العلم من يرى أنها طاهرة، وذكروا من الأدلة ما هو مقنع، ذكروا من الأدلة ما هو مقنع، والاستدلال بالآية قد لا يستقيم ولا يتم، لأن ما قرن مع الخمرة وأخبر عن الجميع بأنه نجس نجاسته معنوية ونفسية بالاتفاق. وعلى هذا يحصل التردد الذي أبديناه بالأمس وأطلنا فيه وقررنا فيه جزء من الوقت، وانتقدنا بعض الأخوان من أخذنا استطرد في بعض المسائل ما يكون سببا لعدم المشي في الكتاب. أنا عندي أن مثل هذه المسائل في غاية الأهمية لطالب العلم، وأعرف أن كثير من الأخوان سمعها مرارا لكن لا يمنع من تكرارها. فهذه الاستدراكات التي ذكروها في محلها، لكن يفهموا كيفية تقرير المسائل بالأمس وقررناها على أساس أنها نجسة غير صحيحية، أو ذكرنا المذاهب ولم نجرؤ على القول بطهارتها، وإن كانت أدلة القول بطهارتها وجيها. هذا لب المسألة التي أطلنا فيه، هل نجرؤ لتخطئة الأئمة الأربعة بأتباعهم ونقول بقول من جاء بعدهم وقال بطهارتها؟ هذا هو أصل المسألة التي ذكرناها بالأمس. لما حكم استعمال العطور التي فيها كحول على قول من يجعل الخمر نجسة؟ من يجعل الخمر نجسة يقول بنجاستها، يقول بنجاستها. ومنهم من يقول أن الكحول هذه مطهرات، فضلا عن كونها نجسة تطهر بها النجاسات ويقضى فيها على الجراثيم والميكروبات، فهي مطهرة، يعني أطهر من الماء، أشد طهارة وتطهيرا من الماء. وبعضهم يرد على المناظرة التي حصلت بين يدي محمود بن سبكتكين الخليفة المعروف الوالي المعروف في المشرق. المناظرة حصلت بين شافعي وحنفي، فالشافعي يريد أن ينفر الوالي المذهب أبي حنيفة ويجعله اعتنق مذهب الشافعي، فصلى توضأ حنفي، توضأ صلاة حنفي، صلى صلاة حنفية، ثم بعد ذلك اقتنع الوالي بأن مذهب أبي حنيفة لا يصلح للعمل به لأنه توضأ وضوءا منفرا مقززا، جاء بنبيل وتوضأ به، ومعلوم أن النبيل ماء ألقي فيه ثمرات وحبات من العنب صار حلوا، إذا توضأ الإنسان بنبيل مش يصير وضعه الذبان وغيره من هذه الحشرات تكسر عليه لأنه حلو، فاجتمعت عليها الذبان كميات كبيرة، ثم ذلك صلى جاء بجلد ميتة ثم قلبه فجعل الصوف مما يليه وبقية اللحم في الجلد طريق فوقه وصلى به، فجاءت الحشرات أيضا كتكاثرت فوقه، ثم صلى صلاة ليس فيها طمأنينة، لأن الطمأنينة عند الحنفية ليست بركن، ثم بعد ذلك لما انتهى من صلاة ركعتين خرج منها بحدث له صوت، من يقبل مثل هذه الصلاة؟ إذا جمعت مساوئ المذهب كلها في صلاة واحدة، لكن هل الإمام أبو حنيفة يصلي مثل هذه الصلاة؟ حاشا وكلا. هل أصحابه وأتباعه صلى؟ لا أبدا، لكن لو قدر الإنسان صلى توضأ بنبيل صلاة صحيحة عنده. فمن رد هذه القصة قالوا ثم ماذا إذا توضأ بنبيل؟ النبي فيه كحول، إيش صار؟ والكحول متأخر، إذن النبي أولى بالتطهير من الماء، وهذا يجعلنا نقول أن التعصب للمذاهب وإخراج المذاهب الأخرى بهذه الطريقة للتنفير منها ليس بشرعي ولا سليم، ولا يمكن أن يصلي أبو حنيفة ولا أحد من أتباعه هذه الصلاة أبدا، يجمع فيها جميع المساوئ، يعني لو جمع جميع مساوئ مذهبك ما تنقاه أحد، وما من مذهب إلا فيه راجح ومرجوح، وجماعة المسائل المرجوحة بمذهب أحمد يمكن ما يقبل أحد، أو المسائل المرجوحة بمذهب الشافعي أو مالك ما قبلها أحد، فكونك تجمع هذه المسائل تجعلها وضوء واحد صلاة واحدة هذا لا شك أنه إن ثبتت القصة، مع أن بعضهم يطعن في القصة من أصلها، وما في ما يمنع من ثبوتها، يعني ما في ما يمنع من ثبوتها عند بعض المتعصبة يجمع على المذهب ما ينفر منه. يقول هل يخلل المستورد من بلاد الكفر فخلل بنفسه أو بصنع صانعه أو بصنع صانعه؟ طبعا هذا أمر مجهول والاحتمال قائم، مجهول والاحتمال قائم، مدى الاحتمال قائم والخل في أصله طاهر ونعم الإدام الخل فلا مانع من استعماله، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لما قال لا، أنا سئل عن مقام اتخذ خلا قال لا، هل معنى هذا أنها انقلبت عينها من النجاسة إلى الطهارة لما صارت خلا وزالت النجاسة منها؟ وعلى هذا يقول تخليلها حرام وهي حلال، لأن ذلك النجاسة عنها وانقلبت عينها من خمر نجس رجس إلى خل طاهر نعم الإدام. فهل قوله لا راجع إلى التخلل أو راجع إلى التخليل؟ شو الفرق بينهما؟ سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، يعني لا تتخذ خلا، فهل هذا راجع إلى التخلل بمعنى أن الخل لا يجوز استعماله لأنه منقلب عن خمر، أو نهي عن التخليل بصنع الآدمي بحيث لو أنها تخلص نفسها ما صار في إشكال، طابت وجاز استعمالها. وعلى هذا لو خللها آدم مكلف انقلبت خلا وطابت وجاز استعمالها، لكن فعله حرام يأثم بذلك. وعلى الاحتمالين ما يرد من بلاد الكفار من الخل يستعمل ولا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يقول له هناك علة في التفريق بين ما تخلل بنفسه أو بصنع صانع، لا فرق إلا بالنسبة للعين لا فرق، لأن صارت خلا وهي خلا سواء تخلت بنفسها أو بفعل فاعل وصنع صانع، لكن الفرق في الإثم، من خللها يأثم لأنه خالف النهي، لا يعني لا يخللها الإثم. لكن إذا كان الذي خللها يتبين بشرب الخمر، يتبين بشرب الخمر يعني ما عنده مانع من شربه، في شرعه يجوز شرب الخمر كالنصراني مثلا، يجوز له شربها واتخاذها في مذهب دينه، وإلا لو تحاكموا إلينا لجلوناهم حب الخمر. فما دام يجوز له شربها وإمساكها يجوز له تخليلها، لأنه غير مخاطب بلا، يعني لأنه غير منتفق، وإلا فالأصل أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن الفرق بين من يتدين ومن لا يتدين، بين مكلف وغير مكلف، لو خللها صبي والصبي لا يلحقه إثم بالتخليل، وكل هذا عن المنع من تخليلها وما في حكمه إنما هو لقطع باب هذه المعصية التي هي شرب الخمر، بحيث لو أبقاها مدة ليخللها أو تتخلل بنفسها يمكن ترايده نفسه شربها كما ذكرنا بالأمس. فيقول ما توجيهكم إيش تلقى الملصقات والإعلانات التي توضع أمام المسجد وهي ليست دعوية ولا إعلانات الدروس والمحاضرات الشهرية، فقد تكون الندوات الطبية وغيرها، وقد تكون تلقى في بعض الأسواق ويكون الحاضرين من الرجال والنساء كما هي الحالة في الملصق الموضوع أمام المسجد، القلق النفسي. ما توجيهكم لأئمة المساجد العاملين عليه وطلاب العلم حيال هذه المشارات؟ هذه المحاضرات أولا فيها نفع، ما تخلو من نفع سواء كانت طبية أو غير طبية، لكن يبقى أنها إن كانت بعوض فالدعاية تكون لأمر الدنيا لا للنفع المرتب على هذه المحاضرة، فيكون في حكم إنشاد الضالة فلا يجوز الإعلان عن ما كان بعوض دنيوي، لا يجوز. قد يقول قائل أن الإعلان والمحاضرات والدروس في دعاية لأمر دنيوي، فتجد الخطاط حينما يكتب الإعلان الكبير يضع بخط صغير اسمه وهاتفه، هذه دعاية له، فهل يجوز إلصاق هذه الدعاية في المسجد أو لا يجوز؟ نقول إن ألصقها هو ويكون قصد هذه الدعاية ما يجوز، لكن إذا ألصقه من يرغب في الخير وحضور هذه الدروس والمقصود الإعلان عن الدروس وهذا جاء تبعا ما جاء استقلالا فلا مانع إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من خلق من أخذ من شعره. يقول هكذا رواه البخاري ورواه مسلم ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناول الحالق شقه الأيمن، فعلى هذا استحباب البداءة في اليمين في الحلق، في في حلق الشعر، ثم ناوله شقه الأيسر، فيبدأ باليمين قبل اليسار، والحديث صحيح لا إشكال فيه. لكن هل حلق الشعر مما يستطاب أو مما يستخبث؟ لأن الأمور تنقسم إلى قسمين، منها ما هو طيب وممدوح ومحمود فالبداءة فيه باليمين، ومنها ما هو بخلاف ذلك ورده والبداءة حينئذ تكون باليسار والشمال. فهل حلق الشعر من هذا أو من ذاك؟ أولا الحديث صحيح لا إشكال فيه، لكن من باب طرد الأصل، فهل هذا مما يخرج على الأصل أو عن الأصل أو يخرج عن الأصل؟ يعني هل الشعر قذر ووسخ وإزالته تنظيف أو لا؟ يعني نظيف ما يقال في السواك، كان عليه الصلاة والسلام يجب التيمم، نعم، وجاء في سواكه. وعامة أهل العلم، قال شيخ الإسلام لا أعلم أحدا من الأئمة قال بالتسوك باليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمم، وقال في سواكه في طوره في شأنه كله. نعم نعم، يمين الفم، يمين الفم عند التسوك، لا أنه يتسوك باليد اليمنى، إنما يتسوق من بدءا من يمين الفم، وعلى هذا يفترض. ولو قلنا إنه إذا القدر يمسك باليمين، وهذا يتصور فيما إذا كان في الفم والأسنان ما ينبغي إزالته من الأوساخ فيتسوق بالشمال، وإذا كان نظيفا اتجه القول بالتسوق باليمين، وقال به بعض أهل العلم. وهنا هل هذا جاري على الأصل؟ أن حلق الشعر من باب التعبد ومما يستطاب فيبدأ باليمين، نعم، نعم، عند النسك النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلقه في يوم النحر، حلقه في يوم النحر وهو نسك وعباد، فما غير ذلك من الذي يستعمل اليمين؟ هل الحالق الذي يزيل الوسخ يحلق بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ ويكون الحلق الشعر تنظيره مثل السواك بالنسبة للجانب يبدأ باليمين، كجانب الفم يبدأ باليمين، وبالنسبة للحالق يحلق بالشمال كالمتسوق يتسوق بالشمال. تنظيم مطابق ولا غير مطابق؟ نعم. أما بالنسبة للجانب الأيمن فهو مناسب جدا للجانب الأيمن من الفم في حال تسوق، وتجري القاعدة على ما هي عليه، القاعدة الشرعية ماشية، قاعدة ماشية، حتى لا يكون قائل أن إزالة الشعر من باب إزالة الوسخ يبدأ بالشمال، مو صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجانب شقه الأيمن، وليس هو الذي يزيل الوسخ، ونظيره الشق الأيمن من الفم. يبقى أن الذي يزيل الشعر الحلاق مثلا يزيله باليمين أو بالشمال، نظير السواك، واضح ولا مو واضح؟ إذا الحلاق على أولى أن يزيله باليسار، أن يزيله باليسار، لكن بعض الناس لا يعرف أن يزاول أي مهنة فضلا عن الحلق الذي فيه خطورة بيده الشمال. وكل إنسان يحس هذا من نفسه، إذا أراد حلق الأبط مثلا مع الأصل فيه النكس، يصعب عليهم يحلق يمين وشمال، يعني اليد اليمنى مؤهلة لمثل هذه الأعمال وتزاول غيرها من الأعمال، لكن اليسرى قد تقصر عن ذلك. فإذا قلنا الحالق أن السنة تحلق بالشمال قد يتأذى المحلوق وقد يكون عليه ضرر، يعني ما كل الناس يحسن العمل بيده الشمال، وإلا في الأصل التنظير المطابق أن الحالق يحلق بيده الشمال مثل التسوق باليسار. نعم، يمين الشمال يمين الرأس، يمين الرأس يبدأ به، وقد بدأ به الشق الأيمن يبدأ به مثل جانب الفم الأيمن سواء بسواء، ويكون الكلام ثم مضطرب ما في إشكال. لكن الذي يرجع على هذا أن الحالق وهو الذي يزيل هذا الوسخ الأصل فيه أن يزيله بالشمال كالتسلق بالشمال، لكن إذا ترتب عليه ضرر والحالق لا يعرف أن يحلق بالشمال ولا أثر ذلك نقول احلق باليمين. الأصل أنه إزالة وسخ، يقول تفتا هذا وسخ بلا شك، وإزالة الشعر تنظيف، وإزالة الشعر تنظيف. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري وأعطاه الوزن مناوله الشق الأيسر فقال احلقه، فحلقه ثم أعطاه المطهر وقال اقسموا بين الناس. وعرفنا مسألة التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا خاص به لا يتحداه إلى غيره، فلا محتاج إلى إعادة. حديث الذي يليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائع فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء جائع فقال يا رسول الله أكلت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، ثم ذكر إن فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. متفق عليه ولفظه لمسلم وفي الصحيح بحديث سلمة أنهم أخبروه أنهم يوقدون على لحم الحمر الإنسية، لحم الحمر الإنسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغزلها، فقال أو ذاك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر، لما كان يوم خيبر، كان هذه تامة ويوم فاعل، لكان التامة وخيبر مكان معروف في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، معروف مكان قائم إلى الآن، كان مشهور معروف بالزراعة. ولما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر عنوة، والأصل أن تقسم بين الغانمين، لكن المصلحة العامة النبي عليه الصلاة والسلام أبقى اليهود ليزرعوها ويكفوا المسلمين مؤونتها على المسلم مما على الشطر مما يخرج منها. وكان عليه الصلاة والسلام يرسل عبد الله بن رواحة يخرص الثمرة ويخيرهم، يقسمها ثم يخير اليهود، لأن هذه هي الأصل في مسألة الخرص، أن الذي يقسم يخرص ويقسم هو الذي يخير ولا يختار هو، لأن يتخذ اليهود هم أهل كل وصف ذميم. قدموا هدايا لعبد الله بن رواحة ليميل معهم، وهذه الهدايا في عرف الشرع رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. لا يتصور عبد الله بن رواحة أن يقبل مثل هذه الرشوة، بل قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله إنكم لا أبغض الناس إلي، وما ذلكم بحاملي أن أخيف عليكم، ثم يخرص ويقسم ويخيرهم، وليجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه وأقربوا التقوى. فالبغض لا يحمل على الجور. ثم قالوا

فيشق التحرز من الهرة وما دونها بالخلقة، فلهذه المشقة قال الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها بالخلقة طائل. ومنهم من يقول أن قياس الحمر على الهرة قياس الأولى، قياس الأولى. لماذا؟ لأن حاجة الناس إلى الحمر أكثر من حاجتهم إلى الهرة، فالطوافة معروفة. وأيضا الحمار عنده من عادته أنه إذا شرب من ماء مثلا ماذا يصنع بعد الشرب؟ ما رأيت الحمار يشرب؟ هذا ينفض رأسه هكذا، ثم يصيب ما حوله من الرشاش. وما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولا أمر بغسل عرقه، ولا أمر بغسل ما يصيب من رطوبات السيل أو ما يحمل عليه من مياه مثلا يصيب الرطوبة، من عرف. وهذا ما تعمل به البلوى، ولو كان محرما لجاء التنصيص عليه. وهذه حجة من يقول بطهارة سؤره وطهارة عرقه وطهارة بدنه، ويبقى أن أكله حرام وهو رجس، ورجيعه حرام. هذا امتنان. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، هذا امتنان. بالركوب ويستدل بالآية من يقول بتحريمي لحوم الخيل، لأن لو كانت تؤكل لكان الامتنان بأكلها، لكان الامتنان بأكلها لا بركوبها، لكنها معطوفة على ما لا يحل أكله مما يشاركها في الركوب. والركوب بالنسبة للخيل أعظم وجوه الانتفاع، أعظم من الأكل. يعني إذا كانت الإبل والبقر والغنم يمتن بأكلها أكثر من غيره، يمتن بأكل البقر وشرب لبنها أكثر من كونها تفيد في الحرث، يمتن بأكل لحم الإبل أكثر، لأن الأكل أعظم وجوه الانتفاع فيمتن به. لكن الفرس، البغل لا يوكل، الحمار لا يوكل، الفرس دل الدليل على أنه يوكل. لماذا ممتن الله جل وعلا بأكله؟ لأن رطوبه، منفعة الرطوب أعظم من منفعة الأكل بالنسبة للخيل، فيمتن بالأعظم. الآن لو عندك خيل تذبح وتاكله ولا تركبه؟ هو للركوب. أكثر فائدة في الركوب أعظم من فائدة في الأكل، فامتن بالركوب ولم يمتن بالأكل. وأما دليل الأكل هو من خارج، فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئ في القدور بما فيها، لأن هذه النجاسة خالطت غيرها فتنجس. نفترض أن مع اللحم لحم الحمر طعم آخر، إما دقيق أو رز أو غيره أو جريش وما أشبه ذلك، تبحث معنا نقول أخرج اللحوم وكل الباقي تنجس من مخالفة النجس. ولذا قال فأكفئت القدور بما فيها، فأكفئت القدور بما فيها، متفق عليه. ولفظ المسلم في الصحيح من حديث سلمة أنهم أخبروه عليه الصلاة والسلام أنهم يوكلون على لحم الحمر الإنسية، وهذا مخرج حمر الوحش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، يعني تكسر القدور، أهرقوها واكسروها. وهذا مبالغة في التنفيذ منها، مبالغة في التنفيذ منها ومن لحمها، فتكسر القدور التي باشرت هذه النجاسات. فقال رجل يا رسول الله أو نريقها ونغسلها؟ فقال أولاك، يعني لما بلغتهم هذه المبالغة عدل عنها عليه الصلاة والسلام، لأن القدور مال، وقد نهى عن إضاءة المال، فتبقى الخمور لا تكسر، وقد يكون إبقاؤها من أجل الطلب، طلبوا إبقاؤها فقال أبقوها، ويكون حينئذ الأمر لا على سبيل الحتم والوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، ويعدل عنه للحاجة، يعدل عنه للحاجة، ويكون إبقاؤها مكروها، والكراهة تزول بأدنى حاجة عند أهل العلم، أو يريقها من الصلوة فقال أو ذاك، يعني يكفي ذاك، يكفي العراق ما يعني يصنع هذا أو هذا أو ذاك، الذي هو الغسل. الحديث الذي يليه عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسين بين كتفي. الحديث رواه أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. عن عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمنا على راحلته. هذا الخطبة خطبة في أيام الحج، وفي الحج خطب، خطبة في اليوم الثامن، خطبة في التاسع، وخطبة يوم النفر الأول الثاني عشر، ومن يجعل خطبة من يذكر خطبة في يوم النحر تكون أربعة، لبيان ما يحتاجون إليه في يومهم والذي يليه إلى الخطبة الأخرى، لبيان المناسك. فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا وهو على راحلته، راحلته التي تسمى القصواء، القصواء، وله أيضا العظباء، وسمى الحمار، وسمى السيف، المقصود أنهم زالت عادتهم بالتسمية، بتسمية ما يركب وما يستعمل ليتميز عن غيره. على وهو على راحلته، الجملة حالية، الجملة حالية الواو والحال، منه عليه الصلاة والسلام صاحب الحال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها، أيضا الجملة حالية، وصاحب الحال الراحلة. وصاحب الحال هي الراحلة، والراحلة مضاف مضاف إلى راحلته، والحال هنا الجملة الحالية، حكم مجيء الحال من المضاف إليه يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ أو مثل جزء، ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمل أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تخيف. فإذا كان المضاف يقتضي العمل في المضاف إليه مثل إيش؟ نعم، مرجعكم جميعا، المرجع عامل من المضاف إليه، أو مثل أو جزء ما له وظيفة قطعت أصابع يده قائما، قطعت أصابع يده قائما، وأو مثل جزئه تبع ملة إبراهيم حنيفا، فالملة مثل الجزء من الإنسان. هنا كيف؟ لا ما يدخل في الخلاف هذا، لأنه حال من المضاف لا من المضاف إليه. ها؟ أي هنا ما يدخل في الخلاف، لأن الجملة حال من المضاف لا من المضاف إليه، حال من الراحلة، لو قال على راحلته قائم، على راحلته قائما، قلنا من المضاف إليه، لكن لا يكون حال من المضاف إليه مع وجود الفاعل خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا لا يدخل في الخلاف، وهو على راحلته حال منه عليه الصلاة والسلام، وتقصع بجرتها حال منها من الراحلة وهو مضاف، يجوز أن يأتي صاحب الحال من المضاف. طيب لو كان خطق لو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلة وهي تقصع لجرتها، على راحلة وهي تقصع بجرتها، يكون صاحب الحال نكرة. يمكن أن يكون صاحب الحال نكرة؟ نعم. كيف؟ كيف؟ طيب الواو متمحضة للحال، لكن لو عندنا على راحلة تقصع بجرتها قلنا لا يجوز، يكون حينئذ وصف والنكرات إلى الأوصاف نعم أحوج منها إلى الأحوال. وهي تقصع بجرتها، تقصع إيش معنى تقصع؟ إيش معنى تقصع؟ وما فتها نعم تنظر. الجرة معروفة، الجرة ترديد الأكل، إخراج ثم إعادة، مضغ ثم إعادة، لكن قصع ها كيف؟ ما بين عندك؟ وهي تقصع بجرتها. الجرة معروفة هي ترديد الطعام، لأن هناك حيوانات منها ما يجفر، والجرة معروفة تأكل الطعام ثم تعيده لتمضغه من جديد ثم ترجعه. قصعته في رواية وقصته نعم، فهذا الذي قصعته دابته لا شك أنه دقت عنقه، فهنا القصع هنا وهي تقصع جرتها. قد يكون معنى المضغ، قد يكون معنى المضغ الذي هو عبارة عن الدق، حكم الدق، لأن قصعتنا قتل أو قصدنا دقت عنقه، وعندنا مستعمل له بالنسبة للقمل، يعني قتل القمل يسمى قصع، تعرفونه؟ ها؟ القمل معروف، ها؟ لكن قتله يسمى قصع، وهو دق، مثل من قصعته دابته ونفقصة، يعني تعلق وتمضغ بجرتها. الجرة والمرة، شو الفرق بينهما؟ الجرة والمرة، الحكم من المعنى يختلف، فهل يختلف الحكم الشرعي في نجاستها وطهارتها؟ نقول ان الجرة لو مثلا وهي تجفر ادخل يده فاخذ شيء من هذه الجرة طاهرة ولا نجس؟ ولا في حكم الطهي ثم وصل الى المائدة ثم عاد؟ ها نعم، يعني معنى هذا ان الانسان لو لم يتغير طعامه وقاءه ما في اشكال؟ لا في اشكال. والمرة ها على كل حال في رسالة صغيرة، الجرة في حكم القيء والجرة والمرة، فجمع بينها واحكامها